بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: فصل. وهذا الفصل فيما يتعلق في سكتات الإمام، أي المواطن التي يسكت بها الإمام سكتة يسيرة. قال أصحابنا، ويقصد بأصحابنا أي المجتهدون من أئمة المذهب الشافعي، يستحب للإمام في الصلاة الجهرية 4 سكتات، إحداهن عقب تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح، والمصلي مخير بالأدعية في الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عديدة. والشافعية يختارون الاستفتاح التوجه، ومرت معنا هذه. والثانية بعد فراغه من الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين، ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة، اعتبار أن آمين هو دعاء من الله تعالى أن يستجيب الدعاء، فيفصل بينها وبين الفاتحة بشيء يسير حتى يعلم أنها ليست من الفاتحة. والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة. طبعا الإمام في هذا يترك سكوتا يسيرا وليس طويلا جدا، لأجل الفصل بين القراءتين، لا أنه يبقى ساكتا طويلا لأجل أن يقرأ المأموم، لكنه يسكت سكتة بين قراءة سورة الفاتحة وبين قراءة السورة التي بعدها. قال: والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهوي إلى الركوع، يعني من أجل أن يتردد النفس شيئا حينما يركع، يركع بسهولة، لأنه لو فرضنا مباشرة من القراءة إلى التكبير يكون الأمر ليس بالجميل، وأيضا لا يكون ثمة استعداد. فصل. فإذا فرغ من الفاتحة، أي إذا فرغ من قراءة سورة الفاتحة، استحب له أن يقول آمين. ولما يقال استحب أو ندب باعتبار أنه أمر أخروي، ولما يقال هذا الأمر للإرشاد فيما يتعلق بخير الدنيا، يعني هذه كمسألة أصولية، لما يقال هذا أمر للندب أو أمر للإرشاد، الندب أي عمل لأجل الأمر الآخرة، ولما يقال يعني إرشاد لأمر دنيوي حسن. قال: والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة مشهورة في كثرة فضله وعظيم أجره. بلا شك أن النصوص الشرعية الواردة في فضل التأمين كثيرة، وأن الإنسان حينما يوافق تأمينه تأمين الإمام، يعني هذا باب عظيم جدا يغفر للمؤمن حينما يكون مستوفي لأمور الدعاء، وأن مطعمه حلال، وأنه يعبد ربه بإخلاص وبمتابعة. إذن هو باب عظيم، والملائكة أيضا تؤمن على تأمين الإمام. يقول: هذا التأمين مستحب لكل قارئ، كل قارئ يستحب له هذا التأمين، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. ثم قال: سواء كان في الصلاة أم خارجا منها، يعني سواء كان في صلاة أو أنه خارج الصلاة دعا، لأن هذا دعاء. ولذلك لما تبدأ، يعني كثير من الناس بدأوا هذا اليوم بختمتهم، كثير من الناس يقرأ كل يوم جزء ويجعله على أيام الشهر حتى يضبط عنده الأمر، فاليوم واحد في الشهر فيقرأ الإنسان سورة الفاتحة ثم يبدأ بسورة البقرة حتى ينهي الجزء الأول، فلما تمر به سورة الفاتحة في آخرها الدعاء يؤمن على دعائه، فهنا يقول انه سواء كان في الصلاة ام خارجا منها. ووجدت انه لو وضع همزة سواء اكان في الصلاة ام خارجا منها. قال فيه اربع لغات، يعني العرب نطقوا امين باربع لهجات، أفصحهن وأشهرهن آمين بالمد والتخفيف. طبعا هنا المد لا داعي لمد فهي آمين ويمد الإنسان حرف الياء، لكن هذا اشتهر عند الناس هكذا. قال والثاني بالقصر والتخفيف آمين، تكون مقصورة ومخففة. والثالث بالإمالة يعني إيمين يعني كسرها. والرابع بالمد والتشديد آمين هكذا، وهذه يعني التشديد ليس بحسن. قال في الأوليان مشهورتان، والثالثة والرابعة حكاهما الواحدي في أول البصير والمختار الأول، يعني يقول آمين يعني بمد الهمزة وكذلك بمد الياء لأن الإنسان يقف عليها فيكون بعد حرف الياء حرف النون. قال والمختار الأول، هذا الذي اختاره النووي. وما دمنا قد ذكرنا البسيط، البسيط اسمه البسيط من البسط، فهو كتاب واسع جدا من كتب التفسير العظيمة المهمة. وله الوجيز أيضا كتاب جيد، وله مخطوطات جيدة كتاب الوجيز. قال ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد. لماذا كتب النووي اشتهرت؟ لأنه يبسط المعلومة ويرتبها ترتيبا حسنا. قال ويجهر بها الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، أي يجهر بها يسمع نفسه ويسمع من يقرب منه. قال والصحيح أن المأموم أيضا يجهر به سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا، حتى المأموم يجهر بها، يعني هذا خلاف لمذهب الحنفية أنه يسر بها. قال ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم. لماذا يتأخر قول المأموم؟ باب المتابعة. إلا في هذا الموطن فيستحب أن يكون الأمر جميعا. فصل، وهذا الفصل في بيان ما يستحب للقارئ أن يقول إذا مر بآية معينة. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، يعني لما تمر آية رحمة يسأل الله رحمته ويسأل الله فضله. وهذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسأل الله رحمته ويسأل الله فضله، وهو من أرجى الأدعية في الإجابة، كما أن دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هو من أرجى الأدعية. أن الإنسان يسأل الله رحمته ويسأل الله فضله فهذا من أرجى الأدعية. وإذا مر بآية عذاب، أي آية ذكر فيها العذاب، أن يستعيذ به من النار أو من العذاب، يعني إذا ذكر النار يستعيذ بالله من النار، إذا ذكر العذاب يستعيذ بالله من العذاب، أو من الشر إذا ذكر، أو من المكروه، أو يقول اللهم إني أسألك العافية، باعتبار العافية تشمل المعافاة في الدنيا والآخرة ومن جميع الأضرار والأدواء أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال سبحانه وتعالى، إذا مر تسبيح أي تنزيه لله تعالى، أو تبارك الله رب العالمين، أو جلت عظمة ربنا، أو نحو ذلك، لأنها من ألفاظ التعظيم لله تعالى. قال النووي علينا وعليه رحمة الله روينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، باعتبار أن اليمان قد قتل في معركة أحد بسيوف المسلمين خطأ، وكان قد نبههم وحذرهم حذيفة لكنهم عجلوا في ذلك، لكنه بقي يدعو لهم، لا أنه يشهر بهم ولا أنه يطعن بهم، بل أنه بقي يدعو لهم لأن فعلهم كان خطأ وليس عمدا. يقول روينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، أي افتتح سورة البقرة، وهذا فيه جواز أن نسمي السورة هكذا. فقلت، أي يعني قلت في نفسي، يركع عند المئة، أي عند مئة آية، باعتبار أن قراءة مئة آية كثير جدا، وهذا من قيامه صلى الله عليه وسلم لليل، وكان أحيانا يؤم أصحابه في قيام الليل، فلا بأس بهذا على أن لا يتخذ سنة. ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، أي يقرأ سورة البقرة كاملة في ركعة واحدة. فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، أي افتتح سورة النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رتب هنا بين السور، فدل على أنه لا يضر بالصلاة. ثم افتتح آل عمران بعد أن قرأ البقرة والنساء، قرأ سورة آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، أي أنه ليس سريعا، ليس هذا كهد الشعر ولا هذرمة، يقرأ مترسلا. وهكذا ينبغي على الإنسان حينما يقرأ القرآن أن يتدبر الآيات وأن يتدبر المعاني. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر ذلك التسبيح سبح الله وعظم الله جل جلاله، وإذا مر بسؤال سأل، إذا مر شيء فيه دعاء يدعو ربه، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم في صحيح، فهو حديث صحيح عظيم فيه فوائد وعوائد. وهكذا ينبغي أن تكون قراءة القرآن، أن الإنسان يعيش مع الآية الكريمة. قال أصحابنا: ويستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعادة للقارئ في الصلاة وغيرها، ليس فقط في الصلاة، بل حتى حينما تقرأ القرآن أو تراجع حفظك للقرآن، وللإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه في التأمين. إذن هذا له أصل، كما أننا نؤمن في سورة الفاتحة، إذا قرأنا ومر بنا شيء من ذلك دعونا الله تعالى. ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال: بلى أشهد. وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون قال: آمنت بالله. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها، أي في قراءته للصلاة وفي غيرها إذا قرأ ورده للقرآن. وقد بينت أدلته في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، والمصنفات في هذا الباب مصنفات كثيرة عزيزة. قال: باب أذكار الركوع. الركوع عبادة عظيمة، ويستعد المصلي للسجود بالركوع، وهو خضوع لله سبحانه وتعالى، يستحضر المرء عظمة الباري فيخضع له بالركوع، وفيه أذكار. والإنسان حينما يصلي ويركع ويأتي بالأذكار يؤجر أجرين: أجر الركوع، ويؤجر على أجر الذكر، ويؤجر على أجر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قد تظاهرت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للركوع، أي حينما يركع ويهوي للركوع يكبر، فتكون عبادة اللسان مع عبادة البدن أثناء الهوي إلى الركوع، وهو سنة، لو تركه كان مكروها كراهة زنزيس. طبعا الإمام مالك والإمام أحمد ما أرادوا أن يقال في الصلاة سنة وفي الصلاة واجب، باعتبار أن الإنسان مأمور. لكن هنا الإمام النووي يبين، لو فرضنا الإنسان فاته هذا الشيء عمدا أو سهوا، أنه لا يؤثر في الصلاة. واتفقوا جميعا على أنه ينبغي على الإنسان أن لا يدع شيئا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تبطل صلاته، يعني بتركه هذا المخدوم، ولا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو، وكذلك جميع التكبيرات التي في الصلاة، هذا حكمها يعني عند الركوع وعند السجود وعند رفع من السجود وعند القيام من الركعة الثانية الثالثة وهكذا، هذه التكبيرات. نعم. قال إلا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لأن الإنسان بها يدخل حرمات الصلاة. قال فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، وقد قدمنا عدد تكبيرات الصلاة في أول أبواب الدخول في الصلاة. قال وعن الإمام أحمد رواية أن جميع هذه التكبيرات واجبة. الإمام أحمد بن حنبل أخذ بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فأراد من المصلي أن لا يترك شيئا. قال وهل يستحب مد هذا التكبير، هل يستحب مد هذا التكبير؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله، أصحهما وهو الجليل يستحب مده إلى أن يصل إلى حد الراكعين فيشتغل بتسبيح الركوع لئلا يخلو جزء من صلاتهم، يعني يطول الله أكبر يعني حتى من اعتداله وحتى ركوعهم. قال النووي لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، يعني تجتمع العبادة القولية مع العبادة الفعلية. قال بخلاف تكبيرة الإحرام فإن الصحيح استحباب ترك المد فيه الله أكبر فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام، لأنه يحتاج إلى بسط النية عليها، فإذا مدها شق عليه، باعتبار أن الشافعية أراد النية تكون مقترنة مع تكبيرة الإحرام. قال وإذا اختصرها سهل عليه، وهكذا حكم باقي التكبيرات. وقد تقدم أيضا هذا في باب تكبيرة الإحرام والله أعلم. فصل، وهذا الفصل في أذكار الركوع. فإذا وصل إلى حد الراكعين اشتغل بأذكار الركوع فيقول سبحان ربي العظيم، طبعا سبحانه ينزه الله عما لا يليق به، ولما تقول ربي فهو ربك الذي رباك، فهو ربك الذي يربك بالنعم ويمدك بما يغذيك وبما ينفعك من الهواء والماء والطعام وغير ذلك. والإنسان يقول سبحان ربي العظيم باعتبار أنه قد قرأ الكلام العظيم قبل الركوع فيسبح الله العظيم. أما في السجود سيأتي أنه يقول سبحان ربي الأعلى، فالإنسان لما ينخفض هذا الانخفاض يستذكر علو العلي القهار، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أي ثلاث مرات. يقول فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه الطويل الذي كان قريبا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران سبحان ربي العظيم. طبعا هذا الركوع لا يكون بمقدار هذه السور، لكن إذا أطال الإنسان القراءة عند القيام فعليه أن يجعل الركوع والسجود أيضا طويلا. والذي يصلي في الحرمين المكي والمدني يجد هذا ظاهرا في أئمة الحرمين المكي والمدني، ففي صلاة التراويح يقرؤون صفحة ويطيلون الركوع والسجود، لكن في قيام الليل في العشر الأواخر يقرؤون صفحتين في القيام ويجعلون الركوع والسجود أطول، وهذا من فقههم. نسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين من كل شر، وأن يحفظ المسلمين في كل زمان ومكان. قالوا معناه كرر سبحان ربي العظيم فيه كما جاء مبينا في سنن أبي داود وغيره. ونحن حينما تمرنا الأحاديث نمرها هكذا، أما في شرحنا لسنن أبي داود وموعده يوم الأحد وكذلك في الأربعاء فإننا نبسط القول في ذاك الدرس بمشيئة الله تعالى. وجاء في كتب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك أسبحك وأنزهك يا ربي عما لا يليق بك، وبحمدك أي أسبحك حال كوني أحمدك. والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. اللهم اغفر لي، طبعا كان يتأول القرآن كما قال السيد عائشة حينما نزل قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وإذا كان هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الذي تدخر له حسنات جميع هذه الأمة يطلب منه هذا، فما بالك بغيره، نسأل الله الرحمة. وثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يقول: اللهم لك ركعت. وهذا أمر مهم جدا وحديث عظيم جدا، لا تفوتوه أيها الإخوة، ولا تنسوا معناه، واحتسبوا الأجر في كل عبادة، واجعلوا عملكم خالصا صوابا. اللهم لك ركعت، أي أن ركوعي لك أنت وحدك لا لغيرك أبدا، وبك آمنت أي فعلت هذا إيمانا بك، ولك أسلمت أي استسلمت في جميع أموري وجعلت الإسلام هو المهيمن علي في جميع أموري، خشع لك سمعي، هذا السمع الذي يسمع به الإنسان يجعله خاضعا لله تعالى، وبصري، ومن خشوع السمع والبصر أن الإنسان لا يجعل السمع ولا البصر إلا فيما يرضي الله، لأنها جوارح يسألنا الله عليها، ومخي، وهذا المخ فيه من آيات الله العظيمة وخلايا التخزين الشيء العجيب، وعظمي، وهذه العظام هي أيضا جعلها الله تعالى يعني تحفظ اللحمة ويدخل فيها النخاع، وفيما يتعلق بجسم الإنسان أمور مخزنة داخل هذا النخاع، وعصبي حتى العصب. إذن معناه أن جميع كرات الدم البيض والحمر والخلايا هي خاضعة لله، ولذلك أنت انوي هذه النية تؤجر على عدد هذه الأشياء. ففيه تنبيه أن الإنسان يجعل جميع هذه النعم في طاعة الله وفي مرضاة الله. قال: وجاء في كتب السنن: خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. يعني الإنسان يفصل في بعض الشيء ويستذكر بقية الأشياء التي الله يعلمها ونحن لا نعلمها. ومر معنا يوم أمس في درس سنن أبي داود فيما يتعلق بالبكتيريا التي في فم الإنسان أكثر من 500 نوع، يصل بعضها إلى مئات الملايين، بل قد أوصلها بعضهم إلى مليار. فالإنسان فيه مخلوقات عجيبة وعظيمة. فالإنسان لما يصلي ويصوم ويتعبد ويجلس يذكر الله يجعل جميع ما فيه وما استقل به قدمه خاشعا خاضعا لله تعالى، حتى يؤجر المرء على عدد هذه. قال: وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طبعا الروح هو جبريل، وسمي جبريل بالروح لأنه كان ينزل بالوحي، والوحي هو حياة للقلوب كما أن الروح حياة للأبدان. فربنا جل جلاله هو المسبح وهو المقدس وهو المنزه وهو رب الملائكة ورب جبريل. قال أهل اللغة: سبوح قدوس بضم يضم أولهما ويفتح، يعني سبوح وسبوح لغتان أي لهجتان من لهجات العرب، أجودهما وأشهرهما وأكثرهما الضم، يعني المختار هو سبوح وليس سبوح فهو الأكثر، ومن رأيناه ينطق سبوح لا ننكر عليه. قال: وروينا عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه، يعني يجعل الركوع طويلا كما أنه جعل القيام طويلا حتى تتناسق الصلاة. يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فربنا جل جلاله المنزه، وهو صاحب القوة والجبروت، وهو الذي له الملك الحقيقي، أما نحن فما نملكه في هذه الدنيا فهو ملك مؤقت، ثم نذهب إلى ربنا فرادا، وهذا الملك إما ينزع منا في حياتنا أو ينزع منا عند وفاتنا، وكل إنسان يعلم أنه ميت لا محالة. والكبرياء، فربنا جل جلاله هو المتكبر لأنه ليس كمثله شيء، والتكبر هو التكبر عن المخلوقين، فربنا جل جلاله هو خالق وليس مخلوق. والعظمة، ولذا عظمة الله عظيمة، وآية الكرسي تدل على عظمة الله. والمصنفون من أهل العلم في القديم والحديث صنفوا مصنفات في عظمة الله تعالى. والإنسان إذا عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، وإذا علم الإنسان العلم بالله خاف من الله تعالى، فمن علم عظمة الله خاف الله. ثم قال في سجوده مثل ذلك. قال النووي بعد هذا: هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي في سننهما. أبو داود له السنن وهو شرحنا ليومي الأحد والأربعاء، وكتاب النسائي من الكتب الحافلة العظيمة، وقد شرحه الشيخ محمد آدم الإثيوبي شرحا نفيسا، وطبع في دار ابن الجوزي جزاهم الله خير الجزاء، والترمذي في كتاب الشمائل بأسانيد صحيحة. وكتاب الشمائل من الكتب المهمة جدا، فهو أفضل كتاب صنف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كما نص عليه الحافظ ابن كثير. وعيب على المؤمن أن لا يعرف خصال النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المرء أن يعتني بالسيرة غاية العناية. والآن من الكتب المبسطة كتاب اللؤلؤ المكنون، فهذا كتاب نفيس جدا، والحمد لله فضل الله أجد الإقبال عليه كثيرا. ولذلك من أبدع في الكتاب نحن نشجعه ونشجع الكتاب، ونسأل الله تعالى أن يعني يوفق هذه الأمة لأن تعمل في خدمة هذا الدين، في خدمة السيرة، في خدمة الشمائل، في خدمة الخصائص النبوية المصطفوية، في خدمة المعجزات النبوية، في دلائل النبوة. ولذلك وددت من أخي مصنف هذا الكتاب العظيم أن يؤلف كتابا في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الشيخ عبد الله دراز حينما ألف النبأ العظيم، لأجل أن يجعل كتابه موجها للمسلمين بالدرجة الثانية، وموجه لغير المسلمين بالدرجة الأولى، وينوي في تصنيفه لهذا الكتاب أمة الإسلام أجمعين، وأمة الدعوة، وأمة الإجابة. لأن الإنسان إذا عظم النية عظم عمله عند الله تعالى، فرب عمل صغير تكبره النية. قال: وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. طبعا هنا اقتصر في هذا الحديث على جزء من الحديث، وإلا فإن الحديث مطول، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فهنا قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي أن الإنسان يكثر فيه من تعظيم الله وتمجيده بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم أن هذا الحديث الأخير هو مقصود الفصل، وهو تعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع لأي لفظ كان، ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك بحيث لا يشق على غيره. طبعا جمعها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل بالإنسان أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض عنه الإنسان فيأتي بهذا مرة وبهذا مرة. ولذلك هذا من يعني من دوافع الخشوع في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة يدفع الإنسان المانع وهو مانع الخشوع، مثل الصوت ومثل أن الإنسان يكون حازقا أو حاقنا أو حاقبا، وكذلك الإنسان ينوع بالقراءة وينوع بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أجلب للخشوع. قال ويقدم التسبيح منها على غيره، فإن أراد الاقتصار فيستحب التسبيح، إذا أراد أن يقتصر يسبح يقول سبحان ربي الأعلى. قال وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات، يعني الحد الوسط هو ثلاث تسبيحات والأقل هو تسبيحة واحدة. قال ولو اقتصر على مرة كان فاعلا لأصل التسبيح، أتى بالتسبيح لكنه هو القليل. قال ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها، يعني إذا اقتصر على بعض عليه أن لا يترك البقية، لأن الإنسان إذا ترك البقية كأنه أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في وقت آخر بعضا آخر، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلا لجميعها، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. إذا كان ذلك كذلك فينبغي على الإنسان أن يتعلم السنة النبوية حتى لا يفوته شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العلماء، فلو تركه عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته ولا يأثم ولا يسجد للسهو. يعني لو فرضنا تركه عمدا أو سهوا فإن هذا لا يؤثر في الصلاة لكن يقل أجره، والإنسان إذا أقل من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قل أجره، والمرء لا يفوت فرصة. فالتفريط في الأعمال الصالحة باب خطير جدا، فإذا قصر الإنسان في شيء من الأشياء فإن هذا تتبعه تقصيرات أخرى. قال وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب، فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به، كحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب وغيره مما سبق. قال وليخرج عن خلاف العلماء رحمهم الله والله أعلم. هناك قضية يقال فيها الخروج من خلاف العلماء مستحب، طبعا هذه مقيد إذا لم يعني يعرف الإنسان الراجحة من المسألتين، لكن يبقى كلما ابتعد الإنسان عن الخلاف كان يعني أورع له في دينه. فصل، طبعا هذا الفصل في كراهة التلاوة في الركوع، يعني نهينا عن تلاوة القرآن في الركوع، نهينا عن تلاوة القرآن في السجود لأنهما موطنا ذل، والقرآن كتاب عزيز يقرأه الإنسان وهو جالس الجلسة التي تليق بالقرآن أو واقف الوقفة التي تليق بالقرآن. أما في الركوع وفي السجود وعند الإنسان منخفض لربه ومولاه فإن المرء لا يقرأ. قد يقول قائل يعني هل يوجد من يقرأ أو يرغب أن يقرأ؟ نعم، الحافظ الذي لا يضيع شيئا من وقته يحاول أن يقرأ في الركوع والسجود. في هذا العام في رمضان، نسأل الله أن يسر لنا في رمضان الآخر القادم لنا ولكم زيارة بيت الله العتيق، صليت عند الشيخ حسن بخاري فذكرت هذه المسألة، وقلت له الحافظ حينما يكون حريصا على الحفظ يعني يشتهي أن يقرأ حتى في الركوع والسجود استغلالا للوقت وحبا في القرآن، فقال نعم أنا كان هذا لي في أوائل الطلب. فجزاه الله خير الشيخ حسن بخاري ممن يقدم عطاء عظيما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يوفقه، ونسأل الله الذي جمعنا به في عامين متواليين في رمضان في مكة المكرمة أن يجمعنا به في رمضان القادم. قال يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، يعني ليس هذا موطن قراءة القرآن، لا الركوع ولا السجود، لأنهما موطنا ذل لله تعالى، وهذا ذل العبد حينما يذل لله تعالى فهو رفعة للعبد، لأن العبد خلق لأجل العلم بالله ولأجل عبادة الله. فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته، لو فرضنا قرأ غير الفاتحة في الركوع وهو مكروه هل تبطل؟ لا تبطل. قال وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصح، وقال بعض أصحابنا تبطل. إذا الإنسان يعظم النهي النبوي، قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وهذا حديث عظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن هذا فأيضا غيره من أمته منهي، من الناهي؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال هنا وروينا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ثم قال باب ما يقول في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله. هذا بإذن الله تعالى ما سنأخذه في المجلس القادم يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ييسر لي ولكم ولجميع المسلمين الخير واليمن والبركة والإحسان، ونسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم في العلم النافع، وأن يبارك لي ولكم في القرآن والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.